الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا، فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هب جنوب وصبا، وصل على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا، وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهربا، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قبل ما أتكلم عن هذا الوقت في الصلاة، انظر كيف قال رضي الله عنه، قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. طاعة من الأدب إن إحنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الأدب وده كمال الأدب، ده كمال الأدب. أستاذنك في ما في أستاذنك شو هني مش نوني الملايين دي ليه بقى بقول كده؟ لان بص، هو ليه وده ادب برضه، صحابي مؤدب طبعا، ادبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انا عايز ارد على التشدد بتاع الصوفيه، تشدد بتنطع، تشدد بتنطع. يقول لك ايه؟ يقول لك لا ما تقولش رسول الله كده، قول سيدنا رسول الله. هتلاحظ ان طبعا زي ما قلت لك قبل كده قاعد في وسطهم، لما اجي اقول مثلا ايه قال رسول الله يعمل كده يتضايق، وانا شايفه قاعد قدامي متضايق، وانا عارفه متضايق ليه، الكلام ده اصلا كان بيتقال كتير. إيه يعني ايه كده يا اخي؟ ده انت لو دخل على وزير وعلى رئيس جمهوريه ولا مش عارف فيها تقول ايه سياده فخامه عظامه، ايا كان انت هتقول الكلام ده خوفا، لو قلته هتقوله ايه؟ خوفا وليس حبا واحتراما، خوفا. لكن احنا لما بنتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بنتعامل بدون خوف، بنتعامل بالاحترام فقط. الصحابة كانوا بيحترموه ولا كانوش بيحترموه؟ كان بيحترموه طبعا، ومع ذلك لم تسمع أبدا أبدا في حديث، يعني إلا أن أكون واهما في بعض الأحاديث، لكن ده بنسبة 99%، بنسبة 99% ما تسمعش حد من الصحابة قال إيه قال سيدنا رسول الله، مع أن نحن كلنا والصحابة والتابعين والأمة كلها مقرة أن النبي إيه سيدنا، لكن هنقعد في كل حديث نقوله قال سيدنا رسول الله. قال لدرجة ان هم خلوا الاذان اللي هو موقوف سيدنا، اشهد ان سيدنا محمد الرسول، عنده ان هو تقريبا هيوصلها لدرجة الكفر لو ما قلتش سيدنا. انا حاسس كده والله، عندي احساس هيوصله في يوم من الايام يقولك انت كده كافر لو ما قلتش سيدنا. في ايه يا عم؟ ليه التنطع والتشدد ده؟ التشهد، ليه التشهد مكتوب لك كده بالطريقة الصوفية؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، في التشهد اللي هم كاتبينه في الكتب بتاعتهم، خدت بالك؟ لأن أغلب الأزهر دلوقتي صوفي. الأزهر طبعا منقسم في أحزاب أشعرية وصوفية وأهل سنة وجماعة. في ناس يقول لابسهم بالصلاة، لا صد ضعيف، لكن احنا بنتكلم في عموم نصوص الصحابه. ادي كتاب عن رسول الله من اصح الكتب عنهم صلى الله عليه وسلم، اسمه صحيح مسلم. هات لي حديث واحد في في في هذه الالاف من الاحاديث, حديث واحد بس صحابي بيقول قال سيدنا رسول الله, حديث واحد واتحداك. هات البخاري, هات ابو داود, هات النسائي, هات الترمذي, هات ابن ماجه, هات الدارقطني, هات مسند الامام احمد, هات هات ال 53 مسند وطلع لي حديث في صحابي بيقول قال سيدنا رسول الله. فيش الكلام ده, متنطعين جايبينه منين؟ من ليه التنطع والتشدد ده؟ انا لو انا قلت قال رسول الله دي قمه الاحترام لرسول الله, لان انا ما ناديتوش باسمه, ما قلتش قال محمد, قال ايه؟ ولو قلت كده انا كفرت, ما كفرتش, اسات الادب. الصحابه اهو, بص الصحابي بيقول ايه, رمقت الصلاه مع محمد. احنا طبعا ما نقدرش نقول كده لانه هو صاحبه, ده صاحبه ممكن يقولها, اه ممكن يقولها صاحبه, لكن انا ك واحد جاي من بعده, من انا ارى من الادب انه قال رسول الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا, صح كده؟ يعني ما تقولوش يا محمد, ما تقولوش يا محمد زي ما انت بتنادي صاحبك كده, يا شيخ حسين, يا شيخ فلان, لا ما تقولوش كده, قل له يا رسول الله, ده اللي ربنا طلب وامر به سبحانه وبحمده. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. نقول ايه؟ نقول يا نبي الله, يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ده ردا على هؤلاء المتشدقين. قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت قيامه فركعته. بص الكلام, قيامه فركعته, فالاعتدال بعد الركوع, فسجدته, فجلسته بين السجدتين, فسجدته, فجلسته بين التسليم والانصراف. كل ذلك سواء. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام وقف كده في حدود تلت ساعة, خلاص تلت ساعة دي يعني بكلام العصر بتاعنا 20 دقيقة, فهتلاقيه ركع في حدود 18 دقيقة مثلا, أقل من القيام حاجة بسيطة. أنا بشرح لك بطريقة عصرنا احنا. فرفع بعد الاعتدال, رفع في حدود 18 دقيقة اللي هو قاعد كده بعد سمع الله لمن حمده, ها هو ركع في حدود 18 دقيقة. ما سمع الله لمن حمده, ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد, أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد, وكلنا لك عبد, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ها دي قعد فيها فترة, قعد فيها فترة تقرب من ربع ساعة معايا. قال أنس, وهيجينا الحديث ده هنا في الباب ده هنقرأه إن شاء الله دلوقتي النهاردة, بيقول لك يا أنس, بيقول لك كان صلى الله عليه وسلم يقف بعد الاعتدال من الركوع حتى نقول قد نسي. بعد ما سمع الله محمد يقف لغاية ما الصحابة وراه يقولوا إيه ده, نسي إن هو رفع من الركوع, شكله فاكر نفسه إن هو فين في الركعة وبيقرأ الفاتحة وراها سورة. ده هم ظن مين؟ ظن الصحابة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة يعمل إيه؟ يوم ساجد. ده فاكر, ها؟ وفي الحديث برضه حديث أنس قال إيه؟ ويرفع من السجدة, الجلسة بين السجدتين, فيجلس حتى نقول قد نسي. دي سنة يا جماعة من ضمن السنن المهجورة حرفيا, سنة مهجورة حرفيا, وانت غصب عنك في الزمن ده لازم تهجرها. ما بقولكش اعمل بيها, ما تعملش بيها, انا بقولك اهو في الزمن ده ما تعملش بيها. ليه؟ انت لو عملت بيها مش هقولك قعدت ربع ساعة, انت لو قعدت نص دقيقة 30 ثانية صدقني هتلاقي التسبيح وراك المسجد كله بيسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله, مش هقولك ربع ساعة 30 ثانية بس, اصبر 30 ثانية كده وانت قاعد بعد بين الجلسة بين السجدتين هتلاقي كله وراك بيقول ايه سبحان الله سبحان. في واحد ممكن يقول لك يا شيخ انت نسيت, تخبلك يجوز حد يقول كده؟ لا يجوز في بعض الأوقات الكلام يبطل الصلاة, صح؟ اه يبطل الصلاة. لكن لو إمام نسي ومش عارف هو نسي ايه, جوز العلماء, جماهير العلماء جوزوا اللي انت تقول له الكلمة اللي تفهمه بيها هو نسي ايه. يعني ممكن تقول له انت نسيت السجود، بس انت نسيت ركعه. انا بقول لك ليه قول الجمهور، لان استدلوا بحديث ذو اليدين ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاه كلام واكمل الصلاه على الركعتين. يعني هقول لك الحديث احسن. هو صلى ركعتين في الظهر وفي العصر، هو قال احدى صلاتي العشي، يعني صلاه ظهر او عصر، صلى ركعتين وسلم، ثم اسند على خشبة معروضة في المسجد، وضع كف يديه اليمين تحت خده الأيسر، واضطجع كهيئة الغضبان. فقال سرعان الناس، الناس اللي هي بتقول كلام بسرعة خرجت من المسجد، قالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، خد بالك كل الكلام ده فين؟ اللي أنا بقوله ده كله في وسط الصلاة. معايا يا عم شخصين؟ بس في وسط الصلاة. ليه؟ هنقول لك دلوقتي إن هو كمل على الركعتين، كمل على ركعتين. بس بعد مسلم. واو. ماشي، بس اتحسبت في الصلاة. ما هو السلام ده أصلا نسيان، لم يحسب يعني. نسي فسلم، المفروض ما يسلمش. لا ما سلمش، ما ده نسيان لا يحسب، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، اترفع لأنه نسي، والصحيح أنه ما يسلمش. ولطالما كمل اتحسبت الصلاة كلها على بعضها. فقال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال للقوم أكما يقول ذو اليدين؟ كلامه ده صح؟ قالوا أجل يا رسول الله ما صليت إلا ركعتين. فقام فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. خلاص ده الحديث. هو كمل الركعتين على إيه؟ على ركعتين. الكلام في النص ده سموه كلام للضرورة. أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تذكر. المهم كل الحوار ده اللي حصل في النص قالوا عدوه العلماء من ضمن الصلاة للضرورة، ليس لأحد أن يتكلم بغير ضرورة. فيه جواز النووي قال كده، أن يقال للرجل الناسي اللي هو مش، لو أنا قلت لك سبحان الله وأنت متلخبط مش عارف سبحان الله على إيه، وعملت دربكة في الصلاة بسبب أنت مش فاهم أنا نسيت إيه، يجوز للي وراه يقول له أنت نسيت ركعة، أنت نسيت سجدة، خدت بالك؟ أو يقول له اركع، أو يقول له اسجد مثلا. يعني قيامه فركوعه كل ده قال البراء قريبا من السواء، كله قريب من وقت بعض، ركوع وسجود وقيام حتى الجلسة. بصك آخر كلمة بيقولك إيه، فجلسته بين التسليم والانصراف. الانصراف إن هو ياخد بعضه ويمشي خلاص، سلم وقعد شوية، قال لك حتى الفترة اللي بيقعد فيها بعد التسليم والانصراف، مش بيقعد الإمام مش بيقعد ويدي ظهره للحيطة ووشه للمأمومين كده، النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، الوقت اللي بيقعده تقريبا نفس الوقت اللي كان واقف فيه، اللي احنا قلنا عليها مثلا 20 دقيقة، قعد نفس الوقت وبعد كده خد بعضه ومشي صلى الله عليه وآله وسلم. جزاك الله خير. غلب على كوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث، فأمر أبا عبيدة ابن عبد الله، عبد الله ابن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود الصحابي، فأمر أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. طبعا هو هنا رفعها ملء، وهي لها تشكيلتين، لها الرفع ولها النصب. والإمام النووي والأئمة أصحاب اللغة قالوا أن النصب أشهر، يعني تقول ملء ما تقولش ملء، لو قلت ملء صحيح، لكن الأشهر إيه والأفصح ملء من نصب، على إنها دعاء، على إنها إيه ملء السماوات اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. مفيش بينهما هنا في صحيح مسلم. ولو اترفعت كأنك بتقول لك الحمد ملء ما في السماوات. يعني ايه ملء ما في السماوات يا جماعة؟ يعني لو أن هذا الحمد تشكل أجساما لملأت هذه الأجسام السماوات والأرض. لو أن كل حمدة كل تحميدة هتعمل جسم زي كده مثلا، ها كل تحميدة هتعمل جسم زي كده، ليك الحمد عدد هذه القطعة تملأ السماوات وتملأ الأرض لو كانت أجساما. يعني ده المعنى. أهل الثناء والمجد وأهل برضو ليها تشكيلتين. ممكن تقول أهله يعني أنت أهل السماوات على أنها خبر يعني. ممكن تقول أهل على أنها منادى يعني يا أهل بالنصب. أهل السماوات والأرض أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. قال لك مل ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هو ده الكلام المقصود. الجملة دي هي المقصودة، مش مقصود الأولانية اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. دي كلمة، الكلمة دي اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، مش هي دي المقصودة. المقصودة أهل الثناء والمجد. الكلمة اللي بعدها هي المقصودة في الدعاء. دي كلمة الأولانية دي كلمة معترضة، خدت بال حضرتك؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي، يعني إقرارا من العبد إن هو صاحب الأفعال والأقوال كل شيء أولا وآخرا قبل وبعد سبحانه وبحمده. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. والله يا جماعة محتاجين نفهم الكلمة دي فعلا. والله عارف لو البني آدم عموما يعني فهم الكلمة دي واعتقدها عقيدة والله لا يحزن على رزق فاته أبدا. والله العظيم بكلمك جد، مش احنا كتير جدا من الناس بتلاقيه أكتر حاجة تزعله إن يكون في رزق كان جايله وراح ومنع. مثلا كانت في حوافز في الشركة هيقبضها وقالوا الحوافز مفيش حوافز، مش عارف حصل ايه اتقصر. عملنا كارنيه، اتعمل كارنيه تأمين شامل فخصموا من المرتب، كل واحد خصم منه المرتب قد كده. هو مش ليك والله، هو ربنا مش كاتبه لك، لان لو ليك قسما بالله كان جاي لك. دي عقيده يا جماعه. انا مش بقول لك ان فعل هؤلاء وبدافع عنهم، ما تفهمش كده. أنا لا أدافع أبدا عن هذه الدولة ولا حكومتها ولا جيشها ولا شعبها ولا أي حاجة فيها. ها أنا لا أدافع عنها خالص. أنا بكلمك في عقيدة في صحيح مسلم. عقيدتنا إن هو لا مانع لما أعطى. لو أعطاك لا أحد يمنعك ولا أحد يستطيع أصلا، لأن هو الرزق فين؟ هو جعله في السماء عشان أنت تبقى معتقد يقينا إن ما فيش حد هيطول ويقدر يمنعه بنفسه. خدت بالك؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا مانع لما أعطى ولا معطية. لو منعك شيء محدش يعرف. كلمتين بسيطة جدا، كلمة بسيطة جدا بس معناها كبير جدا. وخد بالك مش معناها في الحفظ. أنت حافظ؟ أنا متأكد أنت حافظها، متأكد أنت بتقولها في كل صلاة. إحنا حفظ، إحنا حافظين، بس هل الحفظ ده إحنا بنعمل به؟ يعني بجد لما بيفوتك شيء في الدنيا، وده بيحصل كتير جدا في ايامنا العاديه، لما بيفوتك شيء في الدنيا بجد بتجد جواك زعل ولا بتجد قلبك فيه يعني ما شاء الله مطمئن بالله وما فيش اي ريحه الحزن ولا حتى 1%؟ دي هي ده العمل بالكلمتين اللي احنا حافظينهم دول. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. هو كله جاي من عندي. لو كان لك كتب لك، جاءك. الشيخ ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ايه الجد ده يا جماعه؟ الغنى، صاحب الغنى المليونير الفلاني ده مش هينفعني. كنت لسه بتكلم انا اخ امبارح عن مساله كده يعني فيها رزق فبيقول لي ابن خالتي مليونير ما شاء الله ملايين، وعملت له قعد يعد كام من الاشياء والله ما اداني جنيه، مع انه كسب في اللي انا عملته له ده، يعني كنت انا سبب كسب ملايين. قال لي ناشف ناشف، بيقول لي كده ناشف ناشف علي، وهو بيتكلم كده بحزن يعني وبزعل طبعا. عايز اقول لك هو الحاجه الموقف يزعل، لكن هو مش هينفعك، وما تعتمدش بقلبك عليه، تعتمدش بقلبك عليه، هو لا ينفع ذا الجد. من الله عز وجل الغنى، لو اراد الله عز وجل ان يغنيك اغناك، لو اراد سبحانه وبحمده اغناك. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت البراء ابن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده، وما بين السجدتين قريبا من السواء. كل شوه وعلا. خذ الحديث اللي أنا قلت لك عليه، حديث ثابت، ده أجل الروى عن أنس، من أجل الروى عن أنس. مولانا مرسى عايز يقول: قد رأيت ابن أبي ليلى لم تكن صلاته هكذا. آخر سطر يعني معلش، قال شعبة. أيوه، عايز أقول لك إن أنت بتقوله، هو بيرد عليه. أنا بقول له إن اللي أنت بتقوله دون في، أنا سمعت غيره، سمعت عكسه. صلاته ما كانتش كده. أنا قصدك كون الدعاء ده بين على الوقت. هو طبعا في حاجه احنا قلناها هنا مرارا وتكرارا، مش عايز اكررها تاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطول وكان بيقصر. يعني احنا قلنا دلوقتي ان ركوعه وقيامه وصلاته قريبه من السواء، هل لو قرا الاعراف هيبقى ركوعه نفس الركوع اللي قرا فيه سبح اسم ربك الاعلى؟ لا طبعا، وبيخلي كله متقارب. فلو قرا سوره كبيره هيبقى ركوعه كبير، لو قرأ سورة صغيرة هيبقى ركوعه إيه؟ على قد السورة اللي هو قرأها. هو بيخليها كده، النبي بيظبطها كده صلى الله عليه وسلم. قيام تقريبا قد ركوع، قد السجود، قد الرفع، قد الاعتدال. خدت بالك؟ فده اللي احنا عايزين نقوله يعني. نبي ليلى ده مين ده؟ ده تابعي كبير. تابعي كبير. قال أنا فين؟ عن ثابت عن أنس. قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. ده ثابت اللي بيقول: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي. وقف كده، سمع الله محمد، وقف، يقف كأنه في القيام، كأنه بيقرأ سورة في القيام. وإذا رفع رأسه من السجدة، بين السجدتين يعني، مكس قعد حتى يقول القائل قد نسي. أنا بقولك ما تعملهاش في زماننا ده، ما تعملهاش في زماننا ده، عشان هتعمل بلبلة. الموضوع ده يعمل بلبلة. لا الناس وراه، مش معلش، انا اسف يعني، انا اسف. انتوا كده كام واحد في المسجد مثلا؟ 20 مثلا. انتوا 20 واحد. كام مسجد دلوقتي في دروس بتفهم الناس امر الدين بتاعها في السويس، في المليون اللي احنا نعتبر السويس دي مليون، كام واحد؟ اعتقد ممكن يكون في 20 تانيين. ما اعرفش ان في دروس في السويس الا الشيخ سعد مصطفى، تمام؟ اعتبر في 20 تانيين. ايه العشرين وايه المية في وسط الالفات دي كلها؟ فالاغلب الناس يعني احنا هنا صلينا قد عددنا كده 3 مرات، هو اول ما بيشوف الترابيزه بتتحط بياخد بعضه ويمشي. هو مش محتاج علم، هو في زهد عن هذا العلم، هو زاهد في هذا العلم. فهو يعني انت معايا وصلك الموضوع؟ انا قعدت اتكلمت، هو دلوقتي في بيته قاعد، وصلت له المعلومه دي؟ ما وصلتش. طب لما اجي بقى انا اطول في الصلاه وهو ما عندوش المعلومه، اطول في الصلاه بعد الركوع هيعمل ايه هو؟ سبحان الله. انا ما اعتبرتش سبحان الله بتاعته دي، وانا عارف ان هو مش فاهم، وفضلت واقف ها سبحان الله، واللي وراه واللي وراه واللي وراه واللي جنبه كله هيقول ايه سبحان الله. لا هو السؤال يسأل حبيبي هو طول في القيام هو طول في القعده الساجده هقول ايه؟ هي دي القصه. ممكن تسبح ربنا سبحانه وتعالى ده دي سهله اه تسبيح عادي التسبيح، لكن ما وردش على الرسول صلى الله عليه وسلم ورد إيه؟ ورد ان هو طول طول اه لكن كان بيقول في التطويل اه ما هو كان كلام سرا نعم، فاغلب الصحابه مش هيعرف هو بيقول ايه بس التسبيح. هو طبعا ورد ان هو ربي اغفر لي واجبرني واسترني وانصرني. انت اخذ الحديث ده مش هياخد الكلمه ممكن ينجي الله عز وجل سبحان الله، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. هو كان بيدعي بين السجدتين اللهم اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. في الركوع في الركوع ورد القيام اه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات الثناء على الله التسبيح. بص انا كمأموم بقى يعني ادعي يعني زي ما الشيخ بيقول اقول سبحان الله 1,100 مرة 900 مرة استغفر. بص ادعي افضل ادعي افضل لان الصلاه تشتمل على الدعاء والذكر والقراءه كل شيء ذلك تشتمل عليه الصلاه. تدعي ربنا تثني عليه مره وتدعي مره تثني عليه مره وتدعي مره. في الركوع قالوا ما تدعيش في الركوع سبحان لكن ما فيش دعاء. على فكرة ورد في حديث البخاري من حديث عائشة إن هو كان يقول في ركوع سبحان الملك القدوس أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول ذلك في الركوع وفي السجود. يعني ورد دعاءه في الركوع في حديث عائشة والحديث في البخاري سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان قالت كان يتأول القرآن اللي هو سورة الفتح النصر. أيوة نعم. صليت خلف أحد أوجز ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. قلنا الكلام ده الدرس اللي فات ده كلام أنس. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة بالضبط. صلاة أبو بكر رضي الله عنه زي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان عمر اختلف شوية، قال فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر فعل شيء مخالف شوية للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بيمد في صلاة الفجر. كان سيدنا عمر يقصد من ذلك إيه؟ ان الناس اللي نايمه واللي نومها تقيل تقدر تصحى تتوضى عبال ما يفوق ويتوضى ويفوق من اللي هو فيه. ممكن يكون نايم على جنابه محتاج يقوم من الجنابه دي يعمل ايه يغتسل عشان ينزل، فكان بيصلي بيطول. كان في الغالب سيدنا عمر بيقرا يوسف والنحل في الفجر، فلك يقرا يوسف يقرا النحل، كان بيحب جدا سوره النحل رضي الله عنه. كان كثيرا ما يقرأ بها وكان كثيرا ما يخطب بها. تخيل فين دلوقتي الشيخ اللي يطلع المنبر ويطلع عليك آيات من كتاب الله عز وجل، الخطبة كلها عبارة عن سورة بتقرأ، فين؟ هل حد بيعمل كده؟ كان موجود الدكتور عمر الله يحفظه، أنا بحب الدكتور عمر. دي سنة، دي سنة دلوقتي احنا في زماننا ما بنلاقيش حد يعملها. شيخ ابو ذر القلموني سمعت له خطبة قرأ في فوق المنبر قرأ سورة الفرقان كاملة، خد بالك الخطبة الأولى. في الخطبة الثانية اتكلم كلام يسير كده ونزل. سيدنا عمر كان بيخطب بقى يقرأ سورة النحل، خلص سورة النحل ينزل يصلي بالناس فوق المنبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فوق المنبر كان يقرأ بسورة قاف كده، هي الخطبه سوره قاف، خدت بالك؟ ليه بقى؟ هم اصلا فاهمين كلام ربنا سبحانه وتعالى، هم فاهمين كلام الله عز وجل، فالكلام نفسه مش محتاج شرح بالنسبه لهم. ها انا لسه بدا فتوى النهارده احد الاصدقاء يعني بعت لي طبعا على الواتس، يعني رجل عايز يتجوز من امراه مطلقه مع عيل، هيتجوز يعني ايه امراه مطلقه مع عيل، أبوها قال له ما عندناش بنات مطلقة للزواج، مفيش حد عندنا مفيش بنت تطلق تتجوز. راح لخالها قال نفس الكلام، راح لعمها قال نفس الكلام، راح لأخو جده قال نفس الكلام، ما عندناش بنات مطلقة للزواج خلاص، راح لمحارمها يعني الرجال. قال لي فما الفتوى فيها وهي ترغب في الزواج؟ المأذون بإذن الحاكم يزوجها. آه الله ينور عليك يا عم الشيخين، جاب الخلاصة الشيخين. المأذون بإذن الحاكم يزوجها. القاضي مفترض إن هذه امرأة معضلة، أعضلت، منعت من الزواج بغير سبب شرعي، مجرد تنطع تعنت، لها أن تذهب إلى القاضي وتزوج نفسها إن كان ليس لدى الولي سبب شرعي. خذ بالك من الكلام، إن كان ليس لدى الولي سبب شرعي، ما عنده سبب شرعي القاضي يجوزه غصب عنك بقى، خذ بالك، لأن أنت هتمنع حق امرأة بظلمها كده بكل بجاحة كده، لا ما عندناش كده في الإسلام. تتجوز غصب عن أبوها، خاف والله على رزق يطلع بره. نسأل الله العافية. تعنت وخلاص يا سيدي. تعنت، مجرد تعنت. زوجها بيختفي عن زوجته فترة وبعد كده تمر كام سنة أو اثنين أو ثلاثة ويفتكر إن هو مات، ويجي زوج يتزوج هذه المرة. في بعض المسائل كده الواحد دي بتروح تطلق في المحكمة، بيطلقها القاضي، أنا مش عارفة زوجي فين، اختفى، فتروح تاخد شهادة طلاق من المحكمة، بتبقى شهادة صحيحة، الولي اللي هو القاضي هو اللي يطلقها، هو بقى بيحكم قضية الطلاق، بيتحكم فيها تقريبا بعد 6 شهور. ولو جوزها رجع خلاص اطلقت منه، لها حق رفع الطلاق للضرر، وأنا متضرر أنه هو بعيد عني، طالما للضرر القاضي يحكم لها على طول في ضرر. ايه الضرر؟ مش موجود معايا انا، اخاف على نفسي الرذيله، الرجلي مش موجود معايا، اخاف على نفسي الرذيله. ممكن يكون اصلا هي عارفه هو فين بس ما مش راجع، هو قاعد مثلا في الامارات، عقبال الامارات تزوج هناك وسايب دي على ذمته وقاعد مستريح هناك ومخمخ وقاعد سنه سنتين ثلاثه، هي قاعد. طب طلقني؟ لا مش عايز يطلقها. تروح ترفع قضية طلاق للضرر؟ لا ولا خلع مولانا، لا ترفع طلاق احسن. الخلع بتاعنا ده بيقول لك فيه كلام، لا في الشرع، يعني في الشرع احسن لها ترفع طلاق للضرر ولا تختلع منه. ما هو بقول لك الخلع قالوا قال بعضهم، عشان بس يبقى الخلع بتاعنا في مصر يا جماعه فيه كلام، بعضهم قال ان الخلع عندنا مش صحيح. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل طلقها تطليقه واعطيها الحديقه، ده الخلع. والحديث يشتمل على ان الرجل كان موجود والرجل رمى عليها يمين الطلاق بامر القاضي، فالخلع المفروض ان هو اخلعها، القاضي امره غصب عنه ان هو اخلعها طلقها، فهو يقول لها انت طالق، وتاخد وياخد مقابل ذلك اللي هو اعطاه لها من مهر من هديه من مهر اي حاجه، خدت بالك. لكن اللي بيحصل عندنا هنا ان الخلع ده بيتم من غير ايه، من غير علم مين؟ الزوج. لكن قضيه الطلاق دي قضيه نفس المساله سيدنا، هو فرض القاضي ان هو طلق. ايوه افرض بقى في مساله تانية خالص بقى يا جماعه، افرض انا الراجل ده مش عايز يطلق المراه دي، خدت بالك انت، عايز يعني عايز قصد الضرر، عايز ان هو ضرر يخليها متعلقه، ولا ان انت رحت للقاضي وانا مش هطلق، حتى لو قاضي امرني انا مش هطلق، دي مسألة ليها حكم تاني. ليه بقى ان هو يطلقها بدون موافقته هو اصلا، خدت بالك؟ المهم احنا مش بنتكلم في الطلاق على فكرة، احنا بنتكلم في باب الصلاة، انت معايا؟ احنا بنتكلم في باب الصلاة ولا ايه يا عم السيد؟ خلاص المواضيع في الحريم كتير، ما بتنتهيش كتير، ما بتنتهيش. اتفضل. الصوفية بيسيلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي التشهد والكلام. طيب بالحديث اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى عيسى بن مريم، المعنى إيه؟ لا يعني تمدحوني مدحا يخرج عن المعتاد، اللي هو الإطراء، الإطراء اللي هو المدح يعني، المدح اللي انت بتعوش تمدح في النبي زياده عن اللزوم زي ما هم بيعملوا كده، ده هو اناشدهم كلها عباره عن العربي كان بيجي من الباديه كان يدخل على الصحابه كده فيهم قال من فيكم محمد؟ اي نعم لا يعرف احد، اي يعني العربي كان يجي من البادية ما عرفش انه كانش مميز بالصحة. ايوه نعم صح. المرأة اللي كانت عند المقابر قد اصبر ولكن بلا تعرف. نعم. ازيدك من الشعر بيتا. الصوفية انتهت الشيخ غير لسه ريح تاني الصوفية. في صوفية والله. أزيدك من الشعر بيت. النبي صلى الله عليه وسلم لما راحوا سيدنا أبو بكر هاجروا من مكة للمدينة الناس كلها راحت سلمت على سيدنا أبو بكر وخدته بالأحضان على أساس أنه هو النبي. تاخد بالك والله العظيم سلمت عليه كل هو سيدنا أبو بكر عمال يقول لهم إيه مش أنا مش أنا ده هو النبي هو صلى الله عليه وسلم مضل عليه عشان خاطر الناس تعرف يعني مضل عليه عشان الناس تعرف أنه هو ده النبي ما كانش معروف صلى الله عليه وسلم. ايوه ما احنا اعترفنا وانا قلت كده في كلامي انا وكل طلبه العلم في زماننا وكل شيوخنا وكل سلفنا من تابعين كل الصحابه كل الامه عارفه ان النبي ايه سيدنا. لكن ان انا اقول معرفتي بيه ده شيء وان انا اقول في كل كلامي قال سيدنا رسول الله قال سيدنا رسول ده مش من الهدي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. خد بالك دي نقطة مهمة جدا في الاتباع ربنا اشترطها ان انت تتبع سبيل المؤمنين. تتبع سبيل مين؟ انت هل سلفك من هنا لغاية النبي كان عادة السلف ان هو يقول سيدنا في الاحاديث قال سيدنا قال سيدنا؟ هذا ليس سبيل المؤمنين. وانت بتتبع غير سبيل اهو انا قلت لك اهو كتاب من اصح كتب الحديث هل هات لي حديث فيه هو البخاري والمسانيد كلها هات لي حديث واحد بيقول قال صحابي بيقول قال سيدنا رسول الله او تابعي مش صحابي او تابعي تابعي اي حد هل دي كانت سنه السلف منين جابوا الكلام ده ما تعرفش كلمه ايه حضره النبي عارف حضره النبي ده اصلا فيها كلام كبير عند اهل السنه ان حضره دي بيقصدوا بيها هم الايه ان النبي حاضر ان النبي حاضر معاهم في الحضره حضره يعني النبي هيحضر فيها النبي وفي واحد تاني تعرف مين لا عينه لا حد يعرف انا بما اني صوفي قديم فهقول لك النبي والخضر الله ينور عليك دول اه والله بكلمك جد خد مني اسمع مني هو بيقصدوا بيها حضره اولا مش النبي اولا الخضر وبعدين النبي هم بالنسبه لهم الخضر يعني هو رئيسهم في الولايه رئيسهم فين لان عندهم مقام الولايه اعلى من مقام النبوه خد بالك من الضلال ده والله العظيم بكلمك جد اقسم بالله مقام الولايه عندهم اعلى من مقام النبوه فبما ان الخضر الرجل الوحيد وسيد الاولياء اللي ذكر في القران واتيناه من لدنا العلم اللدني هو سيد العلم اللدني اقول له كده قدام مني والله وانا فاهمه هو بيقول ايه قدام مني شفته لا شفته امبارح بس قلت لحد بقى خلاص ولكن انت شغل دجل شغل هبل ده الحديث لا تسيدوني في الصلاة ده حديث ضعيف لسه قايله الشيخ يعني مع ان في اللغه لغه تسودوني هو لا هو حديث ضعيف باطل هو النبي ما نهاش هو النبي نهى اصلا عن الاطراء زي ما انت قلت قال رجل في صحيح مسلم قال له يا خير البريه قال ذاك اخي ابراهيم ذاك اخي ابراهيم وفي حديث ثاني في مسلم برضه جرى قال يا سيد الناس يا سيد البشر يا قال ايها الناس غضب قال ايها الناس كلمه سيد دي قال ايها الناس قولوا بقولكم لا يغرنكم الشيطان انما انا عبد الله ورسوله شوف ردا على هذا الذي سيده قال قولوا بقولكم قول عادي قولوا يا رسول الله يا نبي الله ها ولا يغرنكم الشيطان يعني الكلام ده منين اللي انت الاطراء ده منين من الشيطان ده اصبح ديننا عامل زي الدين الشيعة الصوفية الصوفية شيعة يعني الشيعة على صغير كده ان دينهم كله عبارة عن ايه اطراء هات لي حاجة بيعملوها غير المدح في دينهم كل القصائد بتاعت ياسين التهامي كلها عبارة عن متحف، كأن الدين بتاعنا جملته 99% منه متح، واحد في المية صلاة وزكاة وصوم وكده، واحد في المية بس، لكن أصل الدين 99% الجملة بتاعته كله إيه؟ عامل زي دين محمد سعيد رسلان. دين محمد سعيد رسلان عبارة عن 99% شتم وسب وقذف وقدح وتكفير وتبديع، ها، والواحد في المية ممكن نتكلم في الحديث، ممكن نتكلم في الفقه كده يعني شوية كده، لكن الأصل إن فلان ده مبتدع، فلان ده خارجي، فلان ده مش عارف إيه، فلان ده مش عارف إيه، هو ده الدين؟ هو أنت عمال ليه النهار عمال تعلم في الناس إزاي يسبوا الناس؟ ما تخلينا في الدين بتاعنا، سيبك أنت من الناس اللي بتبتدع يا عم، خليك أنت في دينك، علم الناس الحلال والحرام، هي ناس تعرف يعني تتوضى إزاي أصلاً؟ الناس مش عارفين يتوضى عشان تعلمه، والله العظيم طلبة علم عنده لا يفقهون شيئاً في دين الله أبداً، لا حديث ولا سنة ولا فقه، وتيجي تقعد قدامه يجيب لك الأدلة في جواز سب وشتم أهل البدعة، أدلة بقى، وقاعد بص إيه يدرس لك دراسة كاملة في جواز سب والشتم واللعن. هو ده الدين؟ شيطان وجعان غير مسلمين يسكت. هو على فكرة وعينا بقى شطارتك ده حصل قديما يا جماعة عند جماعة الرافضة، كانوا يقتلون أهل السنة، ولو جه واحد كافر لا يقوموا قايلين آية سورة التوبة اللي هي إيه؟ ها؟ قول يا عم شيخ، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام، والله العظيم، ويقول له إيه كمان، وصله لغاية لما يأمن لغاية بيته، وهو بيقتل في مين؟ بيقتل في أهل السنة، وعند الكافر ده كافر بقى إيه؟ ما يعرفش. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، كمان وصله لغاية بيته لغاية ما يوصل بأمان، لكن مين اللي ما وصلش بأمان؟ المسلمين. ها؟ أنا طولت عليكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، إن شاء الله نستأنف يعني الدرس القادم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم قاتلهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.